هل يجب التنجيز في التمكن أو مطلق التمكين ذو تعين؟ هذه مسألة أخرى من المسائل المتعلقة بشرط القدرة، لأن عرفنا سابقا أن من شروط الواجبات أن يكون الفعل مقدورا عليه للمكلف، يعني أن يكون الفعل داخلا في قدرة الإنسان واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن دقق العلماء في هذا الشرط وقالوا هل العبرة في مسألة القدرة، هل العبرة بوجود القدرة حال التكليف، أو العبرة بإمكان وجودها عند العمل والتطبيق؟ بمعنى أنه عند التكليف قد لا يكون قادرا، ولكن عندما يجيء وقت التكليف يمكن أن يكون قادرا. فهل العبرة بالقدرة المنجزة؟ هذا معنى التنجيز في التمكن، يعني أن يكون التمكن ناجزا حاضرا موجودا عند توجيه الخطاب والتكليف، أو يكفي إمكان وجوده عند العمل بعد ذلك؟ فقال هل يجب التنجيز في التمكن أو مطلق التمكين ذو تعين عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلاف قد علم. يعني بعض العلماء قالوا بأن المطلوب هو التمكين والقدرة الحاضرة المنجزة، فلا يصح التكليف بالأمر إذا لم يكن داخلا في مقدور المكلف حال الخطاب. وهؤلاء منهم بعض الأشاعرة الذين يبنون هذا على المسألة التي سبقت، وهي مسألة أن وقت القدرة وأن القدرة لا تكون عندهم إلا عند مباشرة الفعل، وقد بينا بطلان هذا القول فيما سبق، وبالتالي يبطل من بنى على هذه القاعدة سابقا. والقول الثاني الذي ذهب إليه المحققون من العلماء وهو أن القدرة يكفي فيها الإمكان ولا يشترط فيها وجود القدرة حال التكليف، وبالتالي بني على هذا، على هذه المسألة مسألة أخرى أشار إليها المؤلف بقوله عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلاف قد علم. يعني ينبني على هذه المسألة مسألة أخرى، وهي هل يصح التكليف بالمشروط قبل وجود شرطه أو بالمسبب قبل وجود سببه، أو لا يصح التكليف إلا عند وجود الشرط وعند وجود السبب؟ فمن قال بأن العبرة بوجود القدرة وتنجيزها وحضورها منع منها، ومن قال بأنه يكفي إمكان القدرة أجاز أن يكلف المخاطب بالمشروط قبل وجود شرطه أو بالمسبب قبل وجود سببه. هذا معنى قوله عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلاف قد علم.